حصريا على موقع djkimo.com. ما اخترتش اني اموت فيكي ولا اني اتشاد، غصب عني لقيتني بحبك وفي ثانية وقعت. اصل جمالك ده ما شفتش زي ولا هشوف حد، ده جمال متفصل الله اكبر حلوة بجد. 7 مليار بس انتي اعظم اختيار، ده انا قلبي في حبك انتي مولع ولع نار. الجبل اللي عمل نفسه تقل ويقع ونهار، دي مهكراني كأنها معاها الزرار. دي بنظرة ليا بجيب الدنيا دي، وعشانها هي اعمل المستحيل. مش زي غيرها ولا في حد بيشبهها، دي اللي قلبي اختارها وعشانها سهرت الليل. خايف اتكلم يا معنك الناس تحسدنا، ما هو صعب عليهم يا حبيبتي اصلا تقلدنا. بيشوفوا حبنا في الافلام ويقولوا عدنا، واحنا الافلام تتعلم من حكايتنا. من كتر الحب اللي في قلبي باين عليا، ما بشوفش غيرك وبقيتي صحرالي بجد ولا اللي حاصل فيا. اصلي ما سمعتش عن مرحلة الحب دي، دي بنظرة ليا بجيب الدنيا دي، وعشانها هي اعمل المستحيل. مش زي غيرها ولا في حد عشانها سهرت الليل. حصريا على موقع djkimo.com.